يسأل أخ عم يسأل إنه هو في جامعة بسبب ما في الجامعة من الفتن يريد أن يترك الجامعة، لكن أبوه ينهى عن ذلك أو يأمره بالمتابعة، فماذا يفعل؟ هذا يقول إنه يشترك فيه ويشترك شغلات كثيرة. أنا بالجامعة في نساء سافرات بعض الطلاب وأساتذة. ما هو في المدرسة؟ ما ولا إنه في السنة الأخيرة ما إذا سمي كذا في رجال بلغة والعلم. يعني لا يجوز سويته في الجامعة. أيوه.